قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما. يا من شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم، يا من شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم، واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم، واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم. سلم للذي سوى كل الناس من آدم، يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم، يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم. يا من أخذته الدنيا وتباهى في عصيانه، خذ تقوى المولى زادا وتمسك في قرآنه. إن أنت حباك الله إكراما من أحسانه، لا تخشى خوفا أبدا وادخل رحبا رضوانه، وادخل رحبا رضوانه. يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم، يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم. نعم الدنيا عند مالي تكون خادما، أنت طوعا للذي دوما عنك صائما. ربي إن فرحتي يوم آتي سالما، ثم بشرى تأتيني فيها حسن الخاتمة، فيها حسن الخاتمة. يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم، يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم. اصحب في الدنيا قوما إن قصرت نباه، واهجر في الله أناسا عن هداك أبعدوا. فهم الخلق وغيره همل أبدا ما نصحوا، همل أبدا ما نصحوا. يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم، يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم. خذ تقوى الله زادك تبلغ بالحشر مرادك، أبدا لا تنس معادك لله وذاك اليوم. يا من بالدنيا لاهي دوما عن ذكر الله، إني قد جئتك ناهي عن هذا الفعل اليوم، عن هذا الفعل اليوم. يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم، يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم. يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم، يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم، واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم. سلم للذي سوى كل الناس من آدم، يا مهتم لا تهتم عندي تصريف للهم، يا مهتم لا تهتم عندي تصريف.